طريقنا من البداية احنا اتفقنا ننسى كلمة يوم فراقنا ما تبعدنا الليالي مش هنبعد عن طريقنا قلتلك افديك بعمري قلتلي انا كل أنا